قال سائل: هل هناك دليل على تخصيص الذكر باليد اليمنى؟ هو الاستحباب المطلق، وعقدنا بالأنامل يعني باليد اليمنى، فإنهن مسؤولات ماذا؟ مستنطقات. هذا هو الدليل في استحباب عقد ذلك باليد اليمنى، وإلا فباليدين جائز. نعم.